بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العلم لأبي خيثمة. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحافظ أبو خيثمة زهير بن حرب بن شداد الحربي البغدادي النسائي، نسبة إلى مدينة نسا في خراسان، والتي أنجبت النسائي صاحب السنن وكبار المحدثين والعلماء. وأبو خيثمة من الرواد الأوائل في خدمة السنة النبوية، حيث ولد سنة 60 و100 للهجرة، ومات سنة 34 و200 للهجرة، أي عاش قرابة 74 سنة، يجمع الحديث النبوي من كبار المحدثين في عصره مثل سفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ووكيع ومن خلق كثير سواهم. أما إنه من الرواد الأوائل فقد جعله ابن حبان من أقران الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، بل روى عنه أئمة في الحديث النبوي منهم الشيخان البخاري ومسلم، بل أكثر الإمام مسلم في الرواية عنه، حيث روى عنه 1000 حديث وزيادة. ووصفه الخطيب البغدادي وابن حبان وغيرهما بأنه كان ثقة ثبتا حافظا متقنا. والمتصفح لصحيح الإمام مسلم رحمه الله يجد هذه الأحاديث النبوية التي رواها الإمام مسلم من طريق الحافظ الكبير أبي خيثمة، والتي تجاوزت 1000 من هذه الأحاديث المباركة. فهذا هو الإمام مسلم رحمه الله يفتتح صحيحه بحديث نبوي شريف عن إثبات القدر ووجوب الإيمان به، رواه عن أبي خيثمة زهير بن حرب بسنده، قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله ابن عمر بن الخطاب داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون ألا قدر. قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم يتابع الحديث عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وهكذا تجد اسم الحافظ أبا خيثمة في كثير من الأحاديث النبوية التي رواها الإمام مسلم في صحيحه، والتي تجاوزت 1000 حديث تناولت شتى الموضوعات والأغراض والآداب والأحكام. وإذا كان كثير من المخطوطات قد فقدت أو أصابها التلف، إلا أنه بفضل الله تعالى قد وصل إلينا بعضها، ومنها هذه المخطوطة للحافظ أبي خيثمة التي هي بعنوان العلم. جمع فيها طائفة كريمة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن العلم وما يرتبط به وحسب. ولقد صنف كثير من المحدثين كتبا مستقلة عن العلم، فقد صنف الحافظ الخطيب البغدادي كتابا بعنوان اقتضاء العلم العمل، وصنف ابن عبد البر القرطبي وهو من كبار المحدثين في الأندلس كتابا بعنوان جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله. وكل هؤلاء اتجهوا إلى جمع الأحاديث النبوية الشريفة المتعلقة بالعلم، المبينة لقيمته، الموضحة لمكانة أهله في الأرض والسماء، وهي كتب تستحق القراءة والاطلاع. أما أبو خيثمة فإنه لم يقسم كتابه إلى موضوعات كما فعل الخطيب البغدادي وكما فعل ابن عبد البر القرطبي، وإنما سرد الأحاديث النبوية سردا. ومن الأحاديث النبوية التي رواها أبو خيثمة والتي تعث على العلم، قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن تميم عن أبي عبيدة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. وهذا الحديث النبوي صحيح أخرجه البخاري ومسلم من طريق معاوية رضي الله عنه. ومعنى يفقهه في الدين الفقه هو الفهم والإدراك، والفقه عرفا ما كان خاصا بعلم الشريعة، فإذا قيل فقيه علم أنه العالم بعلوم الشريعة، ويقال فلان تفقه إذا تعاطى ذلك، وفقهه الله أي عرفه وبصره. وإذا كان لا خير في علم لا عمل معه، ولذلك وجه الإسلام إلى العلم والعمل معا، فإن أبا خيثمة يؤكد هذا بحديث نبوي عن عبد الله قال: يا أيها الناس تعلموا فمن علم فليعمل. وقال: علم لا يقال به ككنز لا ينفق منه أو كمال لا ينفق منه. وطالب العلم تحيطه عناية الله إذا أخلص في طلب العلم وابتغى به وجه الله تعالى، ويسهل الله له به طريقا إلى الجنة. ويذكر أبو خيثمة في هذا حديثا نبويا بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ما سلك رجل طريقا يلتمس فيه علما إلا سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والحديث رواه الترمذي وأبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: جاءه رجل من أهل المدينة فقال له: يا أبا الدرداء، إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو الدرداء: أما جئت لحاجة؟ قال الرجل: لا. قال أبو الدرداء: أما جئت لتجارة؟ قال الرجل: لا. ثم قال الرجل: ما جئت إلا في طلب هذا الحديث. فقال أبو الدرداء: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، إلى آخر الحديث النبوي. ثم يبين أبو خيثمة في هذا الكتاب اللطيف كيفية ذهاب العلم، وذلك حين ذهاب أهله، فيروي حديثا بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أتدرون ما ذهاب العلم من الأرض؟ فقال المستمعون الحاضرون: لا نعلم. فقال ابن عباس: أن يذهب العلماء. والحديث رواه البخاري من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا عمر ابن عبد العزيز كما ذكر البخاري يكتب إلى أبي بكر بن حزم بهذا المعنى فيقول له: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. ويحث الحافظ أبو خيثمة على مدرسة الحديث النبوي، فيذكر عن علقمة أنه كان يقول: تذاكروا الحديث فإن حياته ذكره. وكان ابن أبي ليلى يقول: إحياء الحديث مذاكرته فذاكروه. وإذا كان الواجب على العلماء يقتضي منهم أن يقوموا ببذل العلم وحث الناس عليه ودعوتهم لفهم دينهم وشرعهم، فإنه ينبغي أن يكون هذا برفق العالم وحكمته حتى لا يمل الناس فينصرف عنه. قال الحافظ أبو خيثمة: كان عبد الله يقول: لا تمل الناس. ولهذا شاهد من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن عبد الله ابن مسعود كان يذكر الناس في كل يوم خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. والتخول هو التعهد للشيء وحفظه، والسآمة الضجر والملل. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لرجل: حدث الناس مرة في الجمعة، فإن أبيت فمرتين، فإن أكثرت فثلاثة، ولا تمل الناس هذا القرآن. أخرجه البخاري. ثم ذكر الحافظ أبو خيثمة حرص العلماء والمحدثين على تدوين العلم، قال: كان الشعبي يقول: إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط. وذكر أنهم كانوا يكتبون على أكفهم بالقصب عند البراء، وأن ابن عباس رضي الله عنه كان يقول: قيدوا العلم بالكتاب. وأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول: من يشتري مني علما بدرهم؟ قال أبو خيثمة: أي يقول: من يشتري صحيفة بدرهم يكتب فيها العلم. وهكذا يطوف بك الحافظ أبو خيثمة في هذا الكتاب الذي خصصه للأحاديث النبوية المتعلقة بالعلم بخاصة، فيذكر لك طائفة من الأحاديث النبوية في فضل العلم والحث عليه، وطائفة أخرى في آداب العالم والمتعلم، وأخرى في الحرص على الحديث النبوي وكتابته، إلى غير ذلك من أحاديث نبوية أو أقوال مأثورة عن الصحابة رضي الله عنهم أو عن التابعين. إن كتاب العلم للحافظ أبي خيثمة زهير بن حرب النسائي البغدادي يضع أيدينا على الوثائق الأولى في الحديث النبوي، حيث توفي رحمه الله تعالى سنة 34 و200 للهجرة النبوية، وقد خدم السنة النبوية خدمة جليلة. وهذا الإمام مسلم قد روى من طريقه أكثر من 1000 حديث نبوي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.